إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وكتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب قبل الأخير، وهو الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب الطيب، وهو باب ما جاء في الموافاة. والمقصود بالموافاة كما قلنا يعني ما يختم للعبد به، يعني هل يختم للعبد بخاتمة السعادة أم يختم للعبد بخاتمة السوء عياذا بالله، وهل معنى أن الإنسان لو سبق في علم الله تبارك وتعالى، انتبه، لو سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه يختم له بخاتمة السعادة، ثم قضى هذا الإنسان مثلا شطر عمره أو ثلثي عمره كافرا بالله عز وجل، ثم هداه الله في آخر عمره إلى الإسلام، هل كان هذا الرجل وهو كافر حبيبا إلى الله عز وجل أم كان عدوا لله تبارك وتعالى؟ ومن سبق في علم الله أنه يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله، ثم قضى شطر عمره أو ثلثي عمره في طاعة الله وليا من أولياء الله، ثم عمل بمعصية الله وقبض على المعصية، فهل كان هذا الإنسان أيام أن كان على الهدى وهو يعمل بطاعة الله، هل كان عدوا لله مبغوضا عند الله أم كان حبيبا إلى الله؟ واضح هذا؟ هذا هو المراد بهذا الباب. طبعا هذه المسألة برمتها أخذها الإمام رحمه الله من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، ثم إنه رجع عن هذا الكلام الذي قاله في هذه المسألة، رجع إلى كلام أهل السنة الذي سنذكره إن شاء الله بعد أن نذكر كلام الإمام. قال باب في أو فصل في الموافاة، قال: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان في آخر عمره، وما يكون عليه الإنسان في آخر عمره وخاتمته، قال: وعلى ذلك يعلق أو يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته وعداوته. وقد نعتقد في الإنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم له كذلك، ويكون حكمه عند الله خلاف ذلك، ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنا عند الله، ويكون ما يجري عليه من الأحكام في المواريث والأنكحة وغيرها على ظاهر الأمر دون باطنه. يعني الإمام يقول هنا إن المسألة على ما يتعلق بالقلب، على ما يتعلق بالقلب، فقد ترى مثلا فعلا معينا من شخص معين فتحكم بكفره مثلا بناء على فعل، ثم يكون فيما بينه وبين الله قد تاب، كمثلا من أنكر أصل السمع والطاعة واستحل الخروج على ولاة الأمر وسيقت له الحجة وعلم أنه على خطأ وأصر إلى أن أخذ، إلى أن قدرنا عليه، ثم بعدما قدرنا عليه تاب إلى الله توبة خالصة من قلبه، هو في أحكام الدنيا لا تقبل توبته ويعامل بما ظهر منه، تمام؟ فإن الله عز وجل فرق بين في هؤلاء بين أمرين: إذا أخذناهم، إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم، وإذا تابوا بعد أن قدرنا عليهم. إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم فتوبتهم مقبولة في أحكام الدنيا، وقد تكون غير مقبولة عند الله، وإذا تابوا بعدما قدرنا عليهم فتوبتهم في أحكام الدنيا غير مقبولة وقد تكون مقبولة عند الله. فالإمام بيتكلم يعني على حسب ما قام بالقلب، فقد يظهر لك من الشخص شيء ويكون في قلبه شيء آخر. قال: فعلى هذا الإيمان على ضربين، على هذا الكلام والتفصيل يكون الإيمان على صورتين: إيمان يساب عليه وهو الذي لا يتعقبه الكفر، يعني أن يؤمن الإنسان بالله تبارك وتعالى ثم يظل ملازما للإيمان إلى أن يلقى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام، يعني لازم الطاعة إلى أن لقي الله عز وجل عليه. قال: وإيمان لا يساب عليه، يعني لا ينفع صاحبه، وهو الذي يتعقبه الكفر، يعني يكفر بعد إيمانه عياذا بالله. قال: وكذلك المؤمن على ضربين: مؤمن يحبه الله تعالى وهو الذي يعلم الله تعالى أنه يوافي بالإيمان. تمام، هذا هو ولي الله ومن أولياء الله الذي سبق في علم الله أنه سيظل ملازما للإيمان إلى أن يلقى الله. ومؤمن يعاديه الله، انتبه، ومؤمن يعاديه الله، يعاديه الله تعالى، وهو من علم الله سبحانه أنه يوافي بالكفر. تمام، فهو عدو لله حتى في أيام إيمانه، حتى في أيام إيمانه. فكان، انتبه معي، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من المحبوبين عند الله حال كفرهما قبل الإسلام. تمام، على هذا الكلام. وكان عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة الذي تنصر في الحبشة كان مبغوضا عند الله لما آمن بالله ورسوله في أيام دار الأرقم. تمام، هذا معنى الكلام. طبعا المسألة دي أخوانا اللي أثارها أهل الكلام، لأن أهل الكلام دائما يعني كالغربان وكالكلاب يضعون أنوفهم على الوسخ في كل شيء، واخد بالك، يعني يترك المسائل الواضحات النيرات والدلائل الواضحات النيرات ويبدأ يحشر نفسه كده في مزانق المسائل التي لا يترتب عليها أصلا عمل. تمام، يعني إيه المترتب في العمل إذا عرفت أن فلان ده كان عدوا لله أو كان وليا؟ ما المترتب في عملك؟ هكذا يحشرون أنوفهم في مثل هذه المسائل ويأتون بهذه السفسطة التي لا طائل من ورائها، التي لا طائل من ورائها. قال الإمام رحمه الله: وكذلك الكافر على ضربين: كافر يعاقب لا محالة، وكافر لا يعاقب. فالذي يعاقب هو الموافي بالكفر، يعني كفر وظل كافرا إلى أن انتقل إلى ربه. والذي لا يعاقب هو الذي يوافى بالإيمان، يوافي بالإيمان. وكل من هذه صفته، انتبه، وكل من هذه صفته يعني من يوافي بالإيمان يعني، فالله يحبه ويواليه لا لكفره الموجود لكن لما يوافي به من الإيمان. تمام، قال: ولأجل هذا نقول إن الله تعالى كان راضيا عن أبي بكر وعمر في أول الكفر وعبادة الصنم. تمام، وأنه كان مبغضا ساخطا على إبليس في حالة العبادة والطاعة في الجنة، يعني تمام، لأجل ما يوافى به من الكفر. تمام، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الله تعالى لم يكن ساخطا على إبليس في حال ما كان يعبد الله، بل كان محبا مواليا له، وكان مبغضا وساخطا على عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام. شوف الإمام يعني رغم أنه تبنى المسألة لكن لما جه في عبادة الأصنام ذكر عمر. تمام، لأن الصديق لم يعبد الأصنام أصلا. تمام، فذكر في باب عبادة الأصنام عمر، وعمر عبد الأصنام كما ذكر عنه أنه كان يصنع صنما من العجوة فيعبده فإذا جاع أكله. قال: والدلالة عليه، أي على هذا الكلام، يعني أن كل من علم أن غيره يعاقبه لا محالة وإن كان مؤمنا في بعض الأوقات فإنه غير محب له وموال علمه لما يعلم من حاله أنه سيعاديه. وكذلك قال: وكذلك كل من علم أن غيره يواليه ويحبه فيما بعد، وإن كان معاديا له في وقت من الأوقات فإنه غير مبغض له لعلمه بأنه سيواليه ويحبه. يعني هذا الكلام، يعني الإمام بيقول إن كل من عمل بالطاعة، إن كل من عمل بالطاعة وعلم الله أنه سيعاقبه في الآخرة لأنه سيوافي بالكفر، فهذا مبغوض إلى الله حتى في حال طاعته، ومن علم الله أنه سيوافي بالإيمان فهو محبوب إلى الله حتى في حال كفره، حتى في حال كفره. تمام. طبعا هذا الاستدلال يمكن أن يرد عليه يعني من الإمام بأن هذا القياس أصلا لا يصح، لأنه قياس من قياس المخلوق، من قياس فعل المخلوق على فعل الخالق تبارك وتعالى. تمام. أنا ممكن وأنا بعملك وأنت بتعاملني إذا ظهر لك مني طيب تحبني، تمام، تحبني، وإذا ظهر لك مني شر تبغضني، تمام، والعكس بالعكس، ده في أفعال المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فلا تقاس أفعاله بأفعال غيره، ولا أفعال غير الله على أفعال الله تبارك وتعالى. ويعني التعليق على هذا الكلام والرد على هذا الكلام الذي قاله القاضي، طبعا القاضي رجع إخواننا عن هذا الكلام، القاضي رجع عن هذا الكلام كله ورجع إلى كلام أهل السنة الذي يعني ذكره بعض أهل العلم. فنقول القاضي عقد هذا الباب وهذا الفصل لبيان مسألة الموافاة، وهي ما يختم به للإنسان من إيمان أو كفر، ثم ذكر أن الثواب والعقاب وأن الرضا والسخط متعلق بالخاتمة. تمام. فالرضا، انتبه، الرضا والثواب متعلق بالخاتمة، فالله رضي وأساب من ختم له بالطاعة وإن ظل طول عمره عدوا لله فهو محبوب عند الله عز وجل، والله عاقب وغضب وسخط على من ختم له بالإيمان ولو قضى حياته وليا من أولياء الله. تمام. وتوضيح هذه المسألة، أولا نقول، أولا من ناحية الإيمان، فإن المعتبر، انتبه، المعتبر والمعتد به في نجاة الإنسان من النار والفوز برضا الله والجنة هو الإيمان، الإيمان الذي يموت عليه صاحبه، وكذلك الكفر الذي يبوء صاحبه بالعذاب الأليم عياذا بالله في الآخرة وسخط الله عليه في الآخرة، وهو الكفر الذي يوافي به الإنسان. فالدليل على هذا ظاهر، الدليل على هذا ظاهر، أن الإنسان إذا عمل بطاعة الله نجاه الله، وإذا عمل بمعصية الله عاقبه الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. طبعا ده الحديث في إشكال طبعا في ظاهره، لكن الإشكال ده حله النبي في بعض روايات الحديث عند الإمام مسلم، قال: فيما يظهر للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. تمام. يبقى المسألة، المسألة الآن من ناحية الإيمان أن العمل الذي عمله الإنسان معتبر، معتبر من طاعة أو معصية، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فاعتبره النبي، فاعتبره الله عملا، اعتبره الله عز وجل عملا واعتد به عملا من الطاعة. تمام. ده من حيث الإيمان نفسه. أما من حيث الثواب والعقاب فإن المراد به في الآخرة ظاهر على ما تقدم، الإنسان إذا عمل بالطاعة، إذا عمل بالطاعة أسابه الله، وإذا عمل بالمعصية عاقبه الله تبارك وتعالى، هذا في الآخرة. أما من ناحية الدنيا، من جهة الدنيا، أي من جهة كون هذا الإنسان العامل بطاعة الله تبارك وتعالى تكتب له حسنات، أو العامل بمعصية الله تكتب له سيئات، فالدليل على خلاف ما قاله الإمام. يعني احنا لو نظرنا الآن من حيث أحكام الدنيا وأن من عمل بالطاعة كتبت له الحسنة ومن عمل بالمعصية كتبت عليه السيئة. الأدلة على خلاف كلام الإمام أصلا. تمام. سبحان الله، يعني الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. يعني ما نقول إنه إذا صلى وصام فترة من عمره هذا عدو من أعداء الله حتى هو يصلي ويصوم لأنه سيختم له بختامة السعادة. لا، من عمل صالحا فلنفسه يساب على قدر هذا العمل الصالح. فإن الأدلة تدل على أن من عمل صالحا ومن قدم حسنا كتبت له حسناته، كتبت له حسناته. تمام. وأن من عمل سيئة وأساء في عمله في عمله كتبت عليه سيئاته. قال الله جل جلاله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فبين الله تبارك وتعالى أن من جاء بالحسنة له عشر أمثالها، وممن جاء بالحسنة من يختم له بختمة السوء عياذا بالله، يعني من يرتد قبل أن يموت، من يرتد قبل أن يموت. فهو في حال طاعته الحسنة بعشر أمثالها وكان وليا من أولياء الله، ثم لما كفر قبل أن يموت ختم له وصار عدوا لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك وقد يقوم رمضان فترة من عمره إيمانا واحتسابا ثم تطرأ له شبهة فيرتد بسبب هذه الشبهة، وهذا حاصل كثير، هذا حاصل كثير. كعبيد الله بن جحش رضي الله عنه زوج أم حبيبة رضي الله عنها، لما آمن وآمن في أشد فترات الإسلام، آمن في أيام ذر الأرقم وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وارتد هناك إلى النصرانية. تمام. وارتد هناك إلى النصرانية وغيره وغيره. تمام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. فهذه أدلة ظاهرة وغيرها كثير من الأدلة على أن الحسنة تكتب ويكتب ثوابها لمن عملها، والسيئة تكتب ويكتب جزاؤها على من عملها. ولا أدل على هذا من أن الله عز وجل وصف الردة عن الدين بأنها تحبط العمل، مش كده؟ يبقى قبل الردة دي العمل كان معتبر ولا ما كانش معتبر؟ كان معتبر بدليل أنه هيحبط بالردة، يبقى قبل ما يحبط كان معتبرا. تمام. قبل ما يحبط كان معتبرا، لئن أشركت لا يحبطن عملك. يبقى هو قبل حصول الشرك وقد ظل يعمل بطاعة الله عملا طويلا زمنا طويلا ولي من أولياء الله، فإذا حصل الشرك حبط هذا. يبقى فيه دلالة على أنه قبل حصول الشرك كان العمل معتبرا وكان يساب عليه الإنسان ثم يحبط هذا العمل. فهذا دليل على أنه كانت لهذا العبد أعمال صالحات وحسنات يساب عليها، فمحيت هذه السيئات وحبطت بردة هذا الإنسان وشركه. تمام. ده ثانيا. أما ثالثا من جهة ما ذكر من أن السخط والرضا والولاية والعداوة متعلقة بما يختم به للإنسان. تمام. يبقى الآن نظرنا الآن من جهة الإيمان نفسه، من جهة أحكام الدنيا إن من قدم الطاعة يساب عليها ومن قدم المعصية يعاقب عليها. تمام. بصرف النظر عما يختم له. تمام. المسألة الثالثة أو الجهة الثالثة من جهة ما يختم للعبد بسببه، من جهة السخط والرضا والولاية والعداوة وما تتعلق به بما يختم للإنسان به، بحيث يكون الإنسان من بحيث يكون من المؤمنين من يعاديه الله ويبغضه لما يعلم جل وعلا أنه يموت على الكفر، ومن الكفار من يحبه الله ويواليه لما يعلم جل وعلا أنه يموت على الإيمان. نقول أيضا الدليل على خلاف هذا الكلام، الدليل على خلاف هذا الكلام. تمام. قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. طيب لو حصل اتباع من العبد لنبيه، حصلت محبة الله للعبد ثم ارتد العبد، يبقى قبل أن يرتد كان الله يحب لما قدمه من الطاعة. يبقى حب الله وبغضه متعلق بطاعة العبد ومعصيته، بطاعة العبد ومعصيته مش بالموافاة، بطاعة العبد ومعصيته. تمام. لأنه لما قدم الطاعة واقتدى بالنبي واتبع النبي صلوات الله عليه وسلم حصلت محبة الله لهذا العبد، حصلت محبة الله لهذا العبد، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، فهذا صريح في أن محبة الله تحصل لكل من حصلت منه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الله محبته شرطها، أي محبة الله شرطها جعل شرطها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد المشروط اللي هو الاتباع، وجد الشرط وهو الحب، تمام، ولا يلزم من ذلك أبدا أن كل من اتبع النبي أن يموت على الإيمان، تمام. هذا عبيد الله بن يحش اتبع النبي فترة من عمره وارتد عن الإسلام، تمام، وغيره وغير كثير من يعني المرتدون الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه السلام، تمام. وقلنا قبل ذلك أن الذين ارتدوا بعد النبي على أربعة أقسام، منهم من ارتد إلى عبادة الأصنام، ومنهم من ارتد فانسلخ من كل الأديان، ومنهم من ارتد عن الزكاة ولم يرتد عن الإسلام، تمام، اللي هم أتباع مالك بن نوير، وهؤلاء يعني كانوا معترفين بالإسلام منكرين للزكاة لأنهم حصل عندهم شبهة، فليس كل من ارتد بعد النبي كان كافرا، إنما هم العلماء سموهم المرتدين من باب المجاز أو باب التغليب يعني، وإلا كانوا. فهم أربعة أقسام، منهم من ارتد عن الإسلام فانسلخ من كل الشرائع، تمام، هذا كافر، ومنهم من رجع إلى عبادة الأوثان كما كان مشرك العرب قريش يعني، ومنهم من رجع فاتبع مسيلمة كذاب، واتبع الأسود العنسي في اليمن، ومنهم من ارتد عن الزكاة فقط، من ارتد عن الزكاة فقط، تمام. الصنف الرابع ده ما هو كافر أصلا، تمام، هذا حصلت عنده شبهة، تمام. فالإنسان قد يأتي بسبب أو بعمل يكون هذا العمل سببا لحصول محبة الله للعبد، ثم يحصل من الإنسان ردة قبل أن يموت فيحصل بغض الله عز وجل له، تمام. فقد يتبعه في فترة من فترات حياته ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، يظل وليا من أولياء الله، ثم يسبق عليه الكتاب قبل أن يموت فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، تمام. الآية صريحة جدا أن حب الله عز وجل حاصل لمن قام بما ذكر في الآية، يعني من قاتل في سبيل الله مع إخوانه كأنهم بنيان مرصوص. وممكن يحصل من بعض الناس هذا في فترة من الفترات ثم ينتكس الإنسان عن الإسلام جملة ويخرج من الإسلام كله، وهذا حاصل. فهو لما كان يفعل هذا كان محبوبا عند الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، فلما حصلت منه الردة انتقل من كونه أهلا لمحبة الله إلى كونه أهلا لبغض الله وسخطه وهكذا، تمام. وقول الله تبارك وتعالى: والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين، تمام، يعني ولي المؤمنين حال إيمانهم وولي المتقين حال تقواهم. فإذا خالف رسم الإيمان فارتد أو خالف التقوى فارتد حصلت العداوة بعد الولاية. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، تمام. فهذا صريح جدا أن من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ولا يلزم من هذا أبدا أبدا أنه يختم لصاحبه بالسعادة أو الشقاوة، فقد يحب الإنسان الأنصار فترة من الفترات ثم يبغض الأنصار فترة من الفترات، تمام. هذا يحصل. القلب كما قال النبي: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قلب الإنسان يتقلب والإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس. فنقول يا أخوانا المسألة المعتبر بما يقدمه الإنسان، المعتبر بما يقدمه الإنسان بقطع النظر يختم له بالسعادة أو بالشقاوة. وهناك أعمال أيضا وأوصاف بيّن الله عز وجل عدم حبه لها، مثل قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا يلزم أبدا أبدا ممن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل أنه يختم له بالكفر، بل قد يرجع إلى الإيمان ويسوب، فقد يكون جبارا عنيدا مختالا فخورا ظالما ظالما من أشد الناس ظلما، ثم يتوب إلى الله فيصير وليا من أولياء الله. هذا عمر بن الخطاب، تمام، الذي كان يضرب من أسلم من أهل مكة حتى يكل هو من الضرب، ويقول تركته ملالا، يعني تركت الضرب مش إن أنا مقتنع أنه على صار، لا، أنا تركته تعبت تعب من الضرب، ومع ذلك صار عمر هو عمر ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. فلا يستلزم من كون الإنسان اتصف بهذه الصفات الذميمة فترة من عمره أنه يظل عدوا لله حتى وإن آمن في آخر عمره، حتى وإن آمن في آخر عمره. فالأدلة يا أخواننا الآن ما يعني تسير في القرآن والسنة كما هو واضح الآن مع طاعة العبد ومعصية العبد، تمام، فحصول الولاية والعناوة، حصول الرضا وحصول السخط، إنما هو متعلق بطاعة العبد ومعصية العبد، متعلق بالطاعة والمعصية، متعلق بالاتباع أو الانتكاس، ما هو متعلق بما يختم للعبد به، ما هو متعلق بما يختم للعبد به. وهذه من سفسطة الجهمية والمعتزلة، وما تكلم بهذا أهل السنة أصلا، إنما الأدلة كما ترون الآن على خلاف ما يعني سمعناه الآن من كلام الإمام. ونحو قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، تمام، طيب، فإن الله عدو للكافرين. طيب لو رجع الإنسان فصار وليا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فإن الله يحب أولياءه، تمام. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم، وحديث عبد الله بن عمر، رضا الله في رضا الوالد وسخط أو رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فقد تسخط والدك فترة من الزمن في أيام الشباب والصبا وقلة الإدراك وعدم التجارب وكذا، ثم لما تعقل وتعركك الأيام وكذا ترجع إلى عقلك وتعلم أنك كنت مختلا فتطيع والدك في طاعة الله فتحصل ولاية الله لك. فهل معنى أنك أيام أن كنت ساخطا أو عاقا لوالدك تسب الوالد أنك كنت حبيبا إلى الله لما يختم لك به؟ ما نقول بهذا أصلا، إنما في حال إسخاطك للوالد حصل سخط الله، وفي حال إرضائك للوالد في طاعة الله حصل رضا الله تبارك وتعالى. وكذلك حديث عبد الله بن عمر، سمعت رسوله يقول من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع حتى يرجع، يبقى هو لم يزل في سخط. وهذا من أدل الأدلة إنه إن خاصم في باطل قيس عليها ما كل شيء، لم يزل في سخط إلى متى؟ حتى يرجع. يبقى السخط والرضا الموالاة والمعاناة متعلقة بالموافاة ولا متعلقة بما يأتي به العبد؟ متعلقة بما يأتي به الإنسان، متعلقة بما يأتي به الإنسان، خد بالك، حتى ينزع. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من عمل أو اتصف بما ذكر أنه مستحق للسخط والعداوة، ولا يلزم أبدا أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن يكون من اتصف بهذه الأوصاف ممن يختم له بخاتمة السوء أبدا. ما أحد من أهل السنة قال بهذا الكلام، فقد يكون كافرا وهو عدو من أعداء الله ثم يؤمن فيصبح وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، وقد يكون مسلما وليا من أولياء الله تبارك وتعالى ثم يسبق عليه الكتاب فيرتد فيكفر فيصور عدوا من أعداء الله تبارك وتعالى. فنقول فيستحق السخط، تمام، من الله عز وجل لعمل عمله يعني كان سببا في سخط الله تبارك وتعالى عليه، ولا يتعلق ذلك بالموافاة أو غيرها، تمام. فيظهر بهذا أن الحب والبغضة والولاية والعداوة ليست مرتبطة بالخاتمة، يظهر من الأدلة اللي احنا سخناها الآن أن الحب والبغض والولاية والعداوة والسخط والرضا ليس متعلقا ولا مرتبطا بالخاتمة، بل هو مرتبط ومتعلق بما يأتي به العبد. ويستحق الولاية والرضا أو السخط والعداوة من أتى بموجبها، من أتى بموجبها. فمن أتى بموجب الحب أحبه الله ووالاه، ومن أتى بموجب البغض والسخط أبغضه الله وسخط عليه وعاداه. وقد يكون الإنسان مبغضا عدوا لله في أول أمره، ثم في آخر أمره يحبه الله ويوالي، يحبه الله ويوالي. هذا الرجل اللي هو أصيرم عبد الأشهل رضي الله عنه، الذي جاء صبيحة يوم أحد وكان كافرا، وعرض عليه قومه الأوس والخزرج الإسلام فترة طويلة من بعد ما جاء مصعب إلى المدينة من قبل الهجرة إلى صبيحة يوم أحد، بعدما هاجر رسول الله إلى صبيحة يوم أحد، وهو يؤخر يؤخر الإسلام يؤخر الإسلام إلى صبيحة يوم أحد. جاء من خارج المدينة، فدخل المدينة فلم يجد أحدا، فقال أين الناس، أين رسول الله، أين فلان أين فلان، قالوا بأحد. قال ما يفعلون بأحد؟ قالوا قاتلون قريش، يقاتلون قريش. فقذف الله في قلبه الإسلام، فخرج من ساعته فقاتل فقتل. فقال النبي قدم قليلا وأجر كثيرا. وكان أبو هريرة، وهذا رواه مسلم الصحيح، كان يلغز بهذا الرجل، يقول من الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ فإذا عرفه الحاضرون، وإلا قال هو أصيرم عبد الأشهل. تمام، يبقى هذا ظل عدوا لله عز وجل إلى قبل أن يموت بساعة. تمام، ثم سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فصار وليا من أولياء الله. يبقى إذن السخط والرضا، الرضا والسخط، الولاية والعداوة مرتبطة بإيه؟ بما يأتي من الإنسان، بما يأتي من الإنسان، ما هي متعلقة بما يختم له. حتى نقول أن الولي من أولياء الله مبغوض عند الله حتى في حال ولايته أو حتى في حال إيمانه، وأن الكافر محبوب إلى الله حتى في حال كفره، لأنه سيختم له بخلاف هذا. نقول هذا من سفسطة الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، أهل البدع والضلال. تمام، والإمام وإن كان قال بهذا الكلام إلا أنه رجع عن هذا وصرح بهذا الرجوع في غير هذا الكتاب، أي في موضع آخر من كتبه، رجع عن هذا الكلام وراجع كلام أهل السنة عفى الله عنا وعنه. فهذه أخذنا أمور دلت الأدلة عليها صريحة، لأن الحب أي حب الله عز وجل متعلق بالطاعة، متعلق بالطاعة. فمن أطاع الله أحبه الله، ومن عصى الله أبغضه الله. ومعلوم أن الإنسان يتقلب في أطوار وأحوال، كما قال جل جلاله لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتنتقلن من حال عبر حال. تمام، أو من حال إلى حال. فكما تنتقل من كونك في عالم الزر إلى كونك نطفة، إلى كونك علقة، إلى كونك مضغة، إلى تنتقل كذلك في أطوار الأعمال. فقد تكون وليا ثم تصير عدوا، ثم تكون عدوا ثم تكون وليا. والقلب كما قال رسول الله أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وكان رسول الله يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وقال صلوات الله عليه وسلامه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. تمام، فهذه كلها أدلة تدل على أن الحب والبغض والولاية والعداوة مبناها على ما يقدمه الإنسان الآن، بقطع النظر عما يختم له به، بقطع النظر عما يختم له به. وقد أبان شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أصل هذه المقالة، ده سبب اختراع أهل الكلام البدعة دي. ليه هم اخترعوا البدعة دي أصلا؟ هم أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أهل الضلال، هؤلاء قاتلهم الله. ليش قالوا هذه المسألة أصلا؟ ليش قالوا إن الولاية متعلقة بالخاتمة والعداوة متعلقة بالخاتمة، بقطع النظر عما فيه العبد الآن من الطاعة أو المعصية؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الرضا والغضب والحب والبغض هو إرادة الثواب للمرضي عنه، وإرادة العقاب بالنسبة للمغضوب عنه. انتبه معي، شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء أهل البدع، هؤلاء الذي دفعهم لهذه المقالة التي تدل على جهلهم، هو أنهم قالوا إن الرضا من الله يعني، والحب من الله عز وجل والبغض والغضب من الله عز وجل، تمام، معناه الرضا والحب والبغض والغضب معناه إرادة الثواب للمرضي عنه، تمام. يعني إرادة الثواب، يعني الإنسان لما بيعمل الأمر بطاعة الله الله يسيبه، يعني يسيبه يعني يجازيه، يعني أراد أن يجازيه في الآخرة ما يجازيه الآن، تمام. يعني من عمل بطاعة الله الله يسيبه، يعني يسيبه يعني أراد أن يصيبه على هذه الطاعة في الآخرة. خلي بالك معي، ومن عمل بمعصية الله في الدنيا الله عز وجل يعاقبه، يعني يعاقبه يعني أراد أن يعاقبه في الآخرة. طيب انتبه معي بقى، هو العقاب في الآخرة أو الثواب والعقاب في الآخرة مش متعلق بالخاتمة؟ هي العقوبة للناس في الآخرة، انتبه عشان تعرف أصل بدعة المسألة هذه. قال لك إن معنى إن الله يصيب أو يعاقب أو يعاقب، تمام، الثواب والعقاب من الله ده إنما هو معناه إرادة الثواب أو إرادة العقاب. طب إرادة الثواب والعقاب ده في الآخرة، طب وثواب الآخرة وعقاب الآخرة ده يكون على ما قدمه الإنسان ولا على ما ختم له به؟ على ما ختم له به. واضح كلام لحد كده؟ تمام. ثم قالوا والإرادة، انتبه، والإرادة عند هؤلاء اللي هم أهل الكلام يعني قديمة، لأن الإرادة صفة من صفات الله، مش كده؟ الإرادة صفة من صفات الله، قديمة يعني صفة ذاتية لله، تمام. والإرادة، إرادة الله عز وجل تطابق علم الله عز وجل، لأن الله علم كل شيء، تمام، وبناء على علمه أراد وشاء وكذا، تمام. قال والإرادة تطابق العلم. قالوا فبناء عليه من علم الله أنه يموت مؤمنا فالله مريد أن يصيبه في الآخرة، تمام. طب اللي عمل من الكفر في الحياة، قال ولا اعتبار بما وقع منه من الكفر في الحياة، تمام. ومن علم الله أنه يموت كافرا فالله مريد لعقابه في الآخرة ولا اعتبار لما قدمه من صالح في الدنيا وإن كان مؤمنا. فهمت أصل بالعادة إيه حصل زي؟ يبقى قال لك إن المسألة الحب والبغض والعداوة والموالاة دي معناها من الله، مش إن الله يصيبه الآن أو يدفع عنه الآفات الآن بالطاعة، لا، ده معنى الثواب والعقاب ده إرادة ذلك في الآخرة، إرادة ذلك في الآخرة، تمام. والإرادة صفة ذاتية قديمة لله تبارك وتعالى، والإرادة مطابقة للعلم، وعلم الله تعلق بكل شيء، فمن سبق في علم أنه من أهل السعادة فهو محبوب والله مريد لثوابه وإن كان كافرا في الدنيا وعمل بما عمل من الكفر فلا أثر لذلك، تمام. ومن سبق في علم الله أنه يعاقبه فهو مبغوض إلى الله عز وجل، لأن الله أراد أن يعاقبه حتى وإن كان مؤمنا أغلب حياته، حتى وإن كان مؤمنا أغلب حياته. من يقول بهذا الكلام إلا أهل الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الآثار، يعني وإن كان تكلم بعض العلم في سنده، بأن أبا جهل لعنه الله يخفف عنه العذاب في النار في يوم الاثنين، لأنه فرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما حصل منه من فرح بمولد معناه ما آمن به نفعه ولا لم ينفعه؟ نفعه يا أخوان. يبقى إذن المسألة هذه مدارها على إيه؟ على العمل. الحب والبغض والولاية والمعاداة مدارها على ما يأتي به الإنسان من عمل. فإذا عمل الإنسان الآن بطاعة الله وأخذ بأسباب الولاية فهو ولي من أولياء الله، وإن ختم له بخلاف ذلك والعكس بالعكس. طبعا الإمام رحمة الله عليه وعفى الله عنا وعنهم، يعني وإن كنا قلنا أنه ذهب إلى قول أهل الكلام في هذه المسألة، إلا أنه رجع عن هذا الكلام في آخر عمره رحمة الله تعالى عليه. وهذه المسألة كما قلنا متعلقها ما يأتي به الإنسان في وقته الحال، في وقته الحال. ثم يتكلم في آخر مسألة في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وهي مسألة هل الإيمان مخلوق أم الإيمان ليس بمخلوق. وطبعا المسألة دي من ضمن يعني المحاولات التي يعني حاولها أهل البدع المعتزلة لنفي صفات الله عز وجل، نفي صفات الله عز وجل. طب هو إيه دخل الإيمان، إيمان العبد بصفات الله عز وجل؟ أنتم تعلمون أن المعتزلة ينفون صفات الله، مش كده؟ ينفون صفات الله زي الجهمية كده والأشاعرة، تمام؟ على خلاف كما عرفنا، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات، والأشاعرة ينفون من هذا ومن هذا ويثبتون، تمام؟ فالمعتزلة ينفون الصفات، ومن الصفات التي ينفونها الكلام. قالوا إن الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، والله يتكلم كلام نفسي، كلام الله كلام نفسي، كما يقول أحمد الطيب شيخ الأزهر، تمام؟ يقول الله لا يتكلم وكلام الله كلام نفسي، تمام؟ ده كلام معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فبناء على أن الله لا يتكلم، يبقى القرآن ده إيه؟ مخلوق، مش كلام الله. الله ما يتكلم، يبقى القرآن مخلوق. فقام أهل السنة على هؤلاء فكفروه، تمام؟ وقالوا الله يتكلم، والأدلة على هذا كثيرة، تمام؟ فلما وقف الإمام أحمد في وجه هؤلاء كلهم، بل في وجه الأمة وفي وجه المأمون بن هارون قبحه الله وأخزاه، الذي تزعم هذه الفتنة العمياء وقال فيها بهذا القول الكفري وألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته، حتى نصره الله. فلما عجزت المعتزلة أن تقف وجه أحمد، قال أحمد ابن أبو دؤاد قاضي القضاء أخزاه الله المعتزل المنحرف الذي أشرب الكفر بالله في قلبه هو وصاحبه بشر ابن غياس المريسي، قال لأقولن في القرآن كلمة لا يستطيع أحمد أن يردها، تمام؟ فقال إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، تمام؟ طب هو قال لفظ بالقرآن مخلوق ليه؟ عشان يوصل في النهاية إن القرآن إيه؟ مخلوق. لفظ بالقرآن مخلوق، هو يقصد إيه؟ الملفوظ، يقصد الكلام الملفوظ، تمام؟ أيوة، واخد بالك؟ فلما كلمة بلغت أحمد قال بدعة، وقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر جهمي يعني، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني ما تقولش لذا الذي ولذي، تمام؟ فلما رد أحمد البدعة كمان قال إيماننا مخلوق. والإيمان أخوانا الإيمان بلا إله إلا الله، هو مش ده الإيمان بالله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تؤمن أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في القرآن، مش كده؟ فلما تب لا إله إلا الله مخلوقة وهي من آية من القرآن مكررة في آيات القرآن، يبقى القرآن مخلوق. يبقى هل الإيمان مخلوق اللي هو إيمان الإنسان اللي هو الإيمان بلا إله إلا الله ده مخلوق؟ فإن كان مخلوق يبقى القرآن مخلوق. يبقى دي الملف رقم 2 أو رقم 3 اللي هم اخترعوه المعتزلة لردها، لرد كلام أهل السنة ولقولهم بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. فالإمام هي يشير إلى هذه المسألة، وهل إيمان الإنسان أو إيماننا مخلوق أم ليس بمخلوق، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.